قال عندما ذكر الأرنب عنها قال هي أصغر من الجفرة، هي لها 3 أشهر ونصف تقريبا، والأرنب معروف. قال اليربوع زينته كرأس الأرنب، ومع ذلك الواجب فيه أكبر من الواجب في الأرنب، لأن المعول فيه على الممار. أن العناق أكبر ما أصغر من الجفرة. نعم. يمكن أنا عكس، أنا اللي كنت أتصوره أن العناق هي أكبر، لكن صار فهمي غلط. معناه أن الجفرة هي التي يعني من فوق 4 أشهر، والعناق هي التي أصغر منها، وأصغر منها ليسمى سخلة، لتصير يعني مولودة جديدة. نعم. سن الله عليك، إذا انتهى من الطواف هل يشير إلى الحجر الأسود؟ والله هذه المسألة لا يزال الخلاف فيها، والأمر موسع. على كل حال هو نفس الإشارة هي سنة، إن أشرت فلا بأس، وإن تركت يعني بعد ما تكمل السابع إن أشرت وكبرت فلا بأس، وإن تركت فلا بأس. هذه فائدة في الحجر الأسود. نعم. قال صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله لبعثنه الله يوم القيامة لو عينان يبصر بهما ولسان يشهد على من استلمه بحق. صححه الألباني. يعني أنه الله سبحانه وتعالى يخلق وهو قادر على كل شيء، يخلق لهذا الحجر يوم القيامة عينين يبصر بهما ولسانا يتكلم به، فيشهد على من استلمه بحق، يعني يريد بذلك وجه الله، متابعا بذلك محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه يشهد له يوم القيامة. فإن من استلم الحجر، ورد أنه من استلم الحجر فكأنما صافح الرحمن بيمينه، والله أعلم. نعم. حسن الله عليك، سألني يقول: ما حكم لقطة الحرم إذا كانت تلك اللقطة لا تتبع همة وساط الناس، هل تعرف أو تملك فقط؟ على كل حال التي رخص فيها عليه الصلاة والسلام أنه إذا وجد شيئا بسيط يقول رخص بالعصا والصوت يأخذ أحدنا فينتفع به، هذا في اللقطة العامة في أي مكان، لكن في لقطة مكة ما سمعت فيها استثناء. فإذا وجدت شيء بسيط تصدق به حتى تبرأ الذمة وتطمئن النفس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.